اليوم تجد هذه النبوءة ملموسة لمسة بيد. كبار من يبان فيهم علماء وما العهد بكم بهذا المفتي المصري التنطاوي الذي أفتى بحل الربا، هذا ليس عالما، هذا رجل مش علي التنطاوي. شو اسمه هذا المصري؟ هؤلاء شو وظيفته؟ مفتي ولا ايش؟ مفتي مصر. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مفتي مصر. فسؤلوا يجوز؟ قال يجوز. ولف دار واحتال على نصوص الكتاب والسنه المحرمه للربا كما فعل اليهود يوم السبت، وكما فعلوه حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم.